الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل لا يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا آمينا بالروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار بالروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار عهدا لله نبايعه عهدا لله نبايعه جندا لله وأنصارا جندا لله وأنصارا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا آمينا وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط به وجنود الله تحيط به من نور الإسلام الهيبة من نور الإسلام الهيبة الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا